بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول بأنه حج منذ سنوات ولم يكن ملما بشروط وواجبات الحج، وعند رمي الجمرات يوم عيد الأضحى اشتد الزحام فتساقط بعض الحصى ورمى بما تبقى معه، وسأل بعض طلبة العلم فقالوا عليك إطعام 6 مساكين، فأخذت الأرز ووضعته عند صاحب البقال لإعطائه من يعرف من الفقراء لعدم معرفتي لهم في مواضعهم، وعندما منا في منى ومزدلفة قمت بتغطية رأسي، فهل علي شيء في الفعلين؟ بينوا لنا فيما مضى، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. تغطية الرأس في مزدلفة ومنى ليلة عرفة لا يجوز، فإن تغطية الرأس من شأنه أن يصل عليك محظور تغطية الرأس، وأنت في مخير بين الكفارة في ذلك، إن شئت تذبح ذبيحة توزعها على فقراء مكة، أو أن تطعم 6 مساكين، أو تصوم 3 أيام، أي شيء فعلته ذلك إن شاء الله أسلم. بالنسبة لوضعه الإطعام عند صاحب السوبر ماركت هذا وخلته، وهي وكالة ويبقى في ذمته ما أخل. أحسن الله إليكم. إذا كان المرء يصلي في اليوم والليلة 10 ركعة من السنن الرواتب القبلية والبعدية وهو مواظب عليها، فماذا يصنع يوم الجمعة؟ هل يصلي ما كان يصلي قبل الظهر أم لا؟ هي الراتبة قبل الظهر إما 2 ركعة وإما 4 ركعات، وهذا ما سيسر لك يوم الجمعة، وإلا لم يكن عند دخول الوقت، فإن مشروع لك يوم الجمعة أن تتهيأ قبل دخول الوقت، وهذه الرواتب إنما هي بعد دخول الوقت، فما حصل من صلوات قبل دخول الوقت يجزئ عن ذلك إن شاء الله، فإن في الحديث من توضأ من غسل واغتسل وأتى الجمعة وصلى ما كتب له إلى آخر الحديث، يدل على أن الإكثار من الصلاة قبل صلاة الجمعة أمر جائز، لكن الرواتب خاصة بالعبادة المحددة في الوقت، فالراتبة التي قبل الصلاة هي راتبة الظهر وراتبة الفجر، ومع ذلك يجوز قضاءها بعد الظهر، لكن الجمعة لم ينص على أنها لها راتبة قبل الظهر قبل الصلاة. صلى الله عليكم. يقول ما الفرق بين طعام العقيقة وطعام الختان؟ هل ورد فيهما شيء من السنة النبوية؟ العقيقة ذبيحة مشروعة، وأفضلها للفتى عقيقتان وللفتاة عقيقة واحدة ذبيحة، ويشترط فيها ما يشترط في الأضحية، وأما الختان فلم يأتي عن الشرع في تحريم شيء، وإنما هي من الأطعمة التي تتخذ أو الولائم، ولمة ختان ولمة كذا ولمة كذا من أطعمة العرب وولائمهم، فهذه شيء، والعقيقة بحد ذاتها عقيقة لها حكمها، ولا يلزم أن يأكلها أهل البيت، الأفضل أن يأكلوا ثلثا ويهدوا ثلثا ويتصدقوا بثلث كالحال في الأضحية، ولو بذلوها كلها للفقراء كان خيرا كثيرا. أحسن الله إليكم. هل صلى الصحابة رضوان الله عليهم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ومن الذي أمهم في الصلاة؟ لم يصلوا عليه جماعة صلوات الله وسلامه عليه، وإنما كانوا يأتون ويدعون وينصرفون. تقول ما صحة الأقوال المتداولة بين الناس وعنوانها فوائد سيدي الشيخ الصالح في الحواهية في الحفظ، ومن ضمن ما ورد إذا أردت أن تكون أحفظ الناس فقل عند رفع الكتاب أو عند رفعك للمصحف أو عند المذاكرة بسم الله سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد كل حرف كتب وعدد كل حرف يكتب أبد الآبدين ودهر الزاهرين، وصلى الله على سيد الأولين محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا ليس أصل، ولو كان له أصل لكان كثرا لا حدود له، إذا تيسر الإنسان يقول أحفظ الناس وكذا وكذا، لا شك أن الإنسان محتاج لأن يتوجه إلى الله ويسأله ويلح عليه في تمكينه من كسب ما يريد حفظه أو تمكينه من فهم ما يريد فهمه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض العلوم أنه تعليه بعض المسائل فيذهب إلى بعض المساجد المهجورة فيدعو يمرق حده على التراب ويسأل ربه أن يفهمه ويفتح الله عليه من المفاهيم ما عجز عن يفهمه في الشعب، ليس هذا معناه أن في التربة تلك، ولكن الإنسان إذا ذهب وصل في مكان لا يراه أحد ولا يعلم به أحد كان أقوى بالإخلاص وأبعد عن كل أسباب الرياء ومواطنه. وكلما كان العبد في اتجاهه إلى خالقه على أشد الحاجات إلى ربه وأشد الرغبات في تحصيل المراد وأبعد عن كل أسباب الرياء كان أحرى بأن يتحقق له ما أراد، والتوفيق بيد الله. السلام الله عليكم. تقول: قرأت في كتاب معين حكم سفر المرأة بغير محرم، مكتوب يجوز سفرها عند الضرورة للحج والعمرة بغير محرم إذا صحبت نسوة ثقات وعملت على نفسها الفتنة، نرجو توضيح هذا لنا، هل يجوز؟ وبالذات مثلا من عندنا من جدة إلى مكة بلا محرم إذا كانت مع أهل ثقة وأمنت على نفسها الفتنة. أعلم الناس بمراد الله جل وعلا عبده وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وهو صلوات الله وسلامه عليه. يعلم أن من النساء من قد لا يكون لها محرم، وقد يكون لها محرم ولا يلائمها، لا يذهب معها إلى ما أرادت، وقد يقصر حتى في أن يصحبها لحج. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لما قال هذه المقولة: وإذا رجل يقول يا رسول الله إنني اختتلت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فما كان من رسول الهدى صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: الحق بامرأتك، أمره بأن يحج مع امرأته محرما لها، فصرفه عن الجهاد. والجهاد في سبيل الله أعظم الأعمال التطوعية. النبي لما ذكر مكثرة الذنوب ومسببات دخول الجنة وأعجب رجل بما قال وذكر فرائض الإسلام، فقال: بخم بخم من السرور، أي هذا كاف. قال له عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجة وأخرى أبعد مما بين السماء والأرض، كتبها الله أو أعدها الله للمجاهدين في سبيله. فالإنسان يحرص على تحصيل الفوائد وإدراك الأجور والثواب والتوفيق بيد الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. أيضا أختنا تسأل عن تفسير الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما. قال: بل أحرقهما. وفي رواية فقال: إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه مسلم. ما تفسير هذا الحديث؟ لا شك أن هذا يدل على تحريم مثل هذا اللبس بمثل ذلك الرجل. النبي نهى عن لبس المؤثر وهو الذي يرضع حر ينتشر. وأما قوله أحرقهما فهذا من استنكار المنكر. النبي لما ذكر عن طبخ لحوم الحمر فقال: اغسلوها، ثم قال: قالوا أو لا اغسلوها، قال: اغسلوها. فكذلك دينان الخمر لما أرى بإراقة ما فيها قال: اغسلها ونحي ذلك. فهذا يكون الشيء بالنسبة للعقوبة ولا يقصد حسنية ذلك، لأنه أيضا نهى عن إتلاف الناس. كنت معيتكم عن قيل وقال: اختر الشر وإضاعة المال. فالسنة يفسر بعضها لبعض ويوضح بعضها بعضا، وهذا من التشديد في المنكر في قوله صلى الله عليه وسلم: بل أحرقهما. السلام عليكم. هل الملائكة تموت بعد النفخة الأولى في الصور؟ الآية صريحة لأنه يصعق من السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ولم يستثن الله جل وعلا من الصعق شيء، ونفخ في الصور فصعق من السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ومن في السماوات ليس فيها البشر ولا الحيوانات إلا فيها الملائكة، فدل ذلك على أن الجميع يصعقون. تقول: لدي طفل عمره 10 سنوات كثير الحلف والأيمان، لكنه لا ينفذ يمين ويحنث فيه، فهل علينا نحن كفارة اليمين عنه؟ الكفارة عبادة. فإن كان هذا الحالف صغير السن لم يبلغ الحنث ولم يبلغ الاحتلام فمرفوع عنه القلم بالصغر، وإن كان كبيرا فينهى ويبين له مغبة ذلك. وإذا فوضهم أن يكفروا عنه لأن كفارة اليمين دين على الإنسان حق لله، إن قضاها أن يسنفه أو قضيت عنه بإذنه أزلت، أو قضيت عنه بعد موته بالحديث: أرأيت لو كان على أبيك دين في الآخر، أو الحديث الآخر: أرأيت لو كان على أمك دين. فقال إنك في آخر الحديث: الله أكبر. خلاص. تقول: بالنسبة للمسافر ما الأفضل؟ هل الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها وهو في الطريق أم يجمع ويقصر، أم يصليها كاملة إذا وصل مكان إقامته؟ إذا كان سوف يصل مكان إقامته والوقت باق وقت الاختيار، فكله أخرها إلى وقت إلى وصول المكان حتى يؤديها راحة وهدوء واطمئنان فهذا أولى. إن خشي ضيق الوقت صلاها في سفره، والأفضل عدم الجمع إلا عند الحاجة إلى ذلك. صلى الله عليكم. أيضا تسأل فيما يتعلق بالصيام أم الفطر إذا كان واجبا أو صوم تطوع للمسافر، أيهما أفضل؟ الأفضل ما هو أيسر على الصائم ولا يشق عليه، لأن الصحابة كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الراوي منهم كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصائم ومن المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وهذا في صيام تطوع. وفي الفرض سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح فتح مكة، وكانوا يصومون، بينما لما قربوا من مكة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار ليتقووا من أجل لقاء العدو، فالأمر عائد للصائم، ما كان أرفق به فهو الأفضل، وما كان سيئا فهو ما يختار، لا حرج على الإسلام. السلام عليكم. ما رأيكم بالكتابة والتخطيط على القرآن الكريم فوق بعض الكلمات أو بين الأسطر بغرض الحفظ والتخطيط للفهم ووضع علامة عند نهاية الحفظ أو القراءة، ويكون هذا بغرض الحفظ وليس بغرض الإهانة؟ لا بأس بذلك، كل إنسان يضع علامة حفظ إلى هذه الآية ثم البقية لا حرج، ولو كتب في ورقة معه إلى رقم كذا لكان أولى من أن يكون قد أدخل في المصحف هذه العلامات. شخص الحج مع والدته ومعهم رفقة، فضاعت هذه الرفقة وكان هو الوحيد الذي في المخيم ومعه جميع أغراض هذه الرفقة، وكان دائما ما يحرس هذا المكان من أجل المحافظة على أغراضهم، وفي اليوم الثالث من أيام رمي الجمرات ذهب هو والدته قبل صلاة الظهر إلى مكة وطاف طواف الوداع ورجع إلى منى، وبعد صلاة الظهر رمى الجمرات وغادر مكة وأخذ جميع أغراضهم وقابلهم في الطائف، فهل عليه شيء في هذا رغم أن فعله هذا بسبب جهوله من ضياع رفقته وحرصه على المحافظة على أغراضه؟ بالنسبة للوداع موضوعه بعد الانتهاء من أعمال الحج، وهو في الحديث كمن لم يوادع، في مسألة خلاف، لكن الصحيح أن الوداع وهو قول جمهور العلماء إنما يكون بعد الانتهاء، وهو الذي دل عليه الحديث، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج أن يكون آخر عادين بالبيت، ومن طاف بالبيت قبل رمي الجمرات فإنه لم يكن طوافه بالبيت آخر العمل. ورأي أن عليه ما على من ترك الوداع، ومن ترك الوداع أفضل، فالأفتى به من أهل العلم واستخار فيما بعدهم بأن عليه الفدية ويذبح الذي يحصل لفقراء مكة والله المستعان. شاب كنت فيما مدى من عمري لا أصلي صلاة مستمرة، قد أذهب مع زملائي أياما لا نصلي، وقد تمر علينا الأيام أو علي الأيام وأنا على جنابة دون صلاة، وأحيانا أصلي حياء من أهلي دون وضوء والآن، وقد من الله علي بالتوبة، فماذا أفعل عما مضى من أيام حياتي؟ وجهوني، وما نصيحتكم لي جزاكم الله خيرا؟ الصحيح من كلام العلماء أن من ترك صلاة أو صلوات إذا انخرجت أوقاتها وهو لم يصلها أنه لا يجب عليه قضاء، فقد جاء في صحيح البخاري وغيره من ترك صلاة العصر فقد حدث عمل، وفي لفظ ليس في البخاري ولكن الحديث صحيح من ترك صلاة يعني أي فريضة يعني حتى خرج وقتها ولم يصلها فقد حبط عمل. إذن هذه الصلوات التي مرت فلم تؤدى محبطة للعمل، والتوبة تذهب ما كان من عمل الخبيث سواء كان توبة عامة أو توبة خاصة من كل ذنب بعينه، فلا أرى وجوب قضاء الصلوات التي مرت وأنت متعمد تركها، لكني أنصحك بالإكثار من النوافل، فإن الإكثار من النوافل الرواتب أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان الفجر وصلاة الضحى أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، وأكثر ما نقل أن النبي فعله صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثمان ركعات على الفتح في بيت ابنة عمه أم هاني، وأما الزيادة فإنها تؤخذ من حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن أوقات النهي، ثم تكون الصلاة مشهودة محظورة إلى كذا. فجميع المسافات بين وقت نهي إلى وقت نهي هي وقت للصلاة. كذلك فيما يتعلق بصلاة التهجد لا حد لأكثرها، فالإكثار من هذه النوافل يثقل الميزان ويخفف ما على الذمة من تبعات. وكن شديد العزم على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها، فإن النبي سئل أي العمل أفضل قال الصلاة لوقتها، يعني في أول وقتها. والله المستعان. صلى الله عليه وسلم قد تعودنا في العمل أن تكون على قسم مبنية على المكافأة، من أحسن إلينا استمرت على قسم معه بالإحسان، ومن أساء إلينا فإن على قسم معه تستمر سيئة ولا نحسن إليه بشيء، وهذا موجود في مقر العمل بكثرة. هل هذا جائز خصوصا إذا كنا لا نضر من أساء إلينا ولكننا لا نحسن إليه أبدا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني حتى في العقوبة، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. في الذبيحة يحسن الإنسان وهو سيذبحها، وفي قتل إنسان وجب القتل عليه يقتل القتل الذي فيه إحسان. فكيف في قضاء الحاجات التي يكون الإنسان مكلفا للقيام بها؟ وطن نفسك وليوطن كل مستمع ومتكلم نفسه على الإحسان وإن أساء الناس، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم يقول الله، وما زاد عن ذلك من وصول الخير لمن تحسن إليهم فتواب. فإذا كان ما تذكرونه من يحسن إليكم لكم مكافأة في عملكم وأنتم موظفون، فهذه ليس بإحسان، هذا رشوة واستجلاب واستجلاب لأداء الأعمال بما يخالف مقاصد ولاة الأمر. وأمر الرشوة أمر عظيم وهو من فساد جلب الاقتصاد، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. لقاؤنا بكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.